بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الدعوات، مع أنه ليس فيه دعاء ظاهر، ولكن فيه أعظم أسباب قبول الدعاء، ألا وهي التوبة. التوبة أعظم أسباب قبول الدعاء، ولهذا جاء به المصنف في كتاب الدعوات، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فرح الحق تبارك وتعالى بتوبة عبده المؤمن، ومثل لها بهذا المثال العظيم. والفرح والغضب والرضا وكل ما ورد من صفات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به، حق يجب الإيمان به، ولا يجوز لنا إنكاره أو تحريفه، حق يجب أن نؤمن به كما جاء في نصوص الشرع، ولكن على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فرح ليس كفرح المخلوق، وغضب ليس كغضب المخلوق، ورضا ليس كرضا المخلوق، ويد ووجه وقدم، كل ما جاء من صفات الله سبحانه وتعالى في نصوص الشرع فإنه حق يجب أن نؤمن به، وألا نسعى في تأويله أو في إنكاره، لأن هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن بها على الوجه الذي يليق به. ثم هذا الحديث أيها الإخوة جاء به المصنف كما قلنا ليبين أهمية التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد في توبته، وإذا علم ندمه وإذا علم عزمه على عدم العود إلى هذا الذنب فإن الله سبحانه وتعالى يتقبله. ولهذا شرع الاستغفار، شرع الاستغفار. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث سيد الاستغفار كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث علمنا بقوله سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لأن الاستغفار طلب المغفرة وطلب الصفح وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، وإذا عفى الله وصفح وتجاوز عن عبده فتح له أبواب القبول، محى ذنبه. فالتوبة الصادقة مطلب من أهم المطالب التي يجب أن يتعلق بها قلب الإنسان المؤمن، لأن الله إذا قبل توبته فتح له أبواب القبول، فتح له أبواب القبول فاستجيب دعاؤه، فاستجيب دعاؤه. ومع أن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولو أن الخلق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أنهم جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيهم لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أحب لنا الطيبات وأحب لنا الصالحات وكره لنا الفواحش والسيئات. فلذلك كانت منزلة التوبة هذه المنزلة العظيمة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم في غير ما موضع: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرب لنا هذا المعنى، شدة فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده التائب، قرب لنا هذا المعنى بهذا المثال، مثال الرجل الذي كان في برية في مفازة مقفرة موحشة، كانت وسيلته لقطع هذه المفازة دابته التي عليها طعامه وشرابه، فانفلتت هذه الراحلة فطلبها حتى أيس منها، ويأسه هنا من تحصيل راحلته يعني استسلامه للموت واستسلامه للهلاك، لأنه ليس هناك في منظوره من ينجيه، من يأخذ بيده إلى بر الأمان. ثم عاد إلى مكانه ونام، وبعد هذه النومة استيقظ فوجد راحلته واقفة على رأسه وعليها طعامه وشرابه. كيف يكون فرح هذا الرجل بعودة راحلته هذه التي عليها أسباب حياته ونجاته؟ لا شك أنه فرح عظيم لا يقدر قدره. الله سبحانه وتعالى فرحه بتوبة عبده التائب أشد فرحا من هذا براحلته التي عليها أسباب نجاته من هذه المهلكة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية التوبة وعلى أهمية طلب الإنسان المسلم لها، فإن كل واحد من عباد الله معرض للخطأ، كل واحد من المكلفين معرض للخطأ، معرض للتفريط، معرض للتضييع، معرض للنسيان، ولكن التوبة تمحو الذنب، والتوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع أثر المعصية وتقطع أثر الذنب، لكن بشرط أن تكون هذه التوبة توبة نصوحة. كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح كما يقول العلماء هي التي لا يخالطها شيء، ولها شروط ثلاثة مرت ذكرها معنا الآن في حق الله سبحانه وتعالى: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود. وفي حقوق العباد التوبة تكون بهذه الثلاثة إضافة إلى رد الحقوق إلى أصحابها، إلى رد الحقوق إلى أصحابها، حينئذ تكون التوبة توبة نصوحا كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا ذكر فيه الصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين المؤمن وبين الكافر في الإحساس بالذنب، وكلما كان إحساس الإنسان بذنبه كبيرا كلما كان رجاء الخير له أكثر وأكبر، لأن إحساسه بعظم الذنب يدفعه إلى هجر الذنب، ويدفعه إلى التخلص منه، ويدفعه إلى سؤال الصفح والعفو من الله سبحانه وتعالى إذا أحس بعظم الذنب. ولكن الشقاء والعياذ بالله ألا يحس الإنسان بالذنب، أو أن يفعل الأمور الكبيرة ويراها كمحقرات الأشياء، كما يتطاول كثير من الناس ويتجرؤون على أعراض إخوانهم بالغيبة أو بالنميمة أو بالتنقص أو بالازدراء، ويرون أن هذا من محقرات الذنوب، وهو كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن أعظم الشقاء أيها الإخوة ألا يستشعر الإنسان عظم الذنب، وأن يحتقر الإنسان ذنوبه، فإنه متى ما وصل إلى هذا المستوى احتقر ذنوبه سارع في تكرارها والاستكثار منها. وكما يقول العلماء فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، حتى وإن كان الذنب من الصغائر لكن المداومة عليه والعياذ بالله تجعله من الكبائر. فما بالك إذا كان الذنب كبيرة وصاحبه لا يحس به، صاحبه يحتقره، صاحبه لا يعيره أدنى اهتمام، هذا والله هو عين الشقاء، لأن هذا يقود الإنسان إلى الهلكة. لكن أصحاب القلوب الحية الموصولة بالله سبحانه وتعالى يستشعرون الذنوب ويستثقلونها ويرون الصغيرة أكبر من الجبل، ولهذا يسارعون إلى التخلص منها والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام يعقله أولو النهى والألباب، هؤلاء هم الذين ينتفعون به، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أولو الألباب والنهى هم الذين يعقلون هذه الأمور، وأما الذين طمست قلوبهم والعياذ بالله فإنهم لا يعيرون هذه المسائل أدنى اهتمام، ولذلك يسارعون في الذنوب ويستكثرون منها ولا يحسون بها في الدنيا، وتأتي يوم القيامة أمثال الجبال تقسم ظهورهم وتأكل حسناتهم وتقودهم إلى النار، وبئس القرار، أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير المشؤوم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا دعاء من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذهبنا نتأمل الأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن نجد فيها من الخير والبركة والهدى ما لا نجده في غيرها. ونعلم يقينا عندما نتابع هذه الأدعية ونتعرف عليها أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أرسل إلينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل علينا هذا الشرع القويم الذي صحبتنا بركته وخيريته وهداه في كل أطوار حياتنا، قبل أن يولد الإنسان، منذ أن يكون نطفة في بطن أمه، قبل أن يكون ذلك، عندما يهم الرجل بالاتصال بزوجته يدعو، وعندما يوجد هذا الولد أيضا هناك دعاء مشروع والتسمية والدعاء له، ثم بعد ذلك في كل أحوال الإنسان، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يشبع، عندما يحزن، عندما يمرض، عندما يفرح، عندما يسافر، عندما يؤوب من سفره، عندما يدخل الخلاء، عندما يخرج من الخلاء، عندما ينام، عندما يستيقظ، كل هذا يدل على أن الإنسان المسلم يجب عليه وجوبا متأكدا أن يستصحب دائما شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يستصحب عبوديته لله، أنه عبد لله، وأنه لا نجاة ولا سلامة له إلا بلجوئه إلى ربه سبحانه وتعالى. والنوم أيها الإخوة سر من الأسرار العجيبة، سر من أسرار الباري سبحانه وتعالى، فإن هذا النوم فيه من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد تنكشف لنا بعضها، ولكن فيه أسرار عجيبة، لأن هذا الجسد لا يستطيع أن يستمر في هذه الحياة ما لم يأخذ قسطا من الراحة، وأجهزة الإنسان المختلفة في جسمه، في دورته الدموية، في المخ، في الخلايا والأنسجة، في الأعصاب وفي غيرها، تحتاج إلى راحة، وكل له طريقة معينة من هذه الأعضاء ومن هذه الأجزاء في استكمال النقص وفي تعويض ما فات. والنوم من فضل الله سبحانه وتعالى وسيلة مواتية لكل ذلك، ولكن النوم فيه شبه بالموت، النوم فيه شبه بالموت، فيه شبه بالموت، لأن روح الإنسان حال النوم في قبضة الله سبحانه وتعالى، وهي في قبضة الله قبل ذلك، ولكنها تستلم في وقت النوم بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كان في الأجل بقية ردت إلى صاحبها عند الاستيقاظ، وإن كان الأجل قد انتهى حبست. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا شرع للإنسان المسلم أن يستحضر هذا المعنى عند النوم، أن يستحضر هذا المعنى عند النوم، معنى قبض الله سبحانه وتعالى وتوفيه لهذه الروح، لأنه قد ينتهي أجله ولا يؤذن للروح بالعودة إلى هذا الجسد على النحو الذي اعتاده في سالف عهده. فلذلك لا بد أن يستعد الإنسان لهذا الموقف بالاستعداد اللائق له، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن المشروع للإنسان المسلم في كل أمر من الأمور أن يذكر الله سبحانه وتعالى، والتسمية هذه لها أسرار عجيبة أيها الأخوة. البداية ببسم الله سبحانه وتعالى فيها أسرار عجيبة، وقد ألف العلماء في التسمية تأليفات كثيرة، والمفسرون ذكروا من معانيها الشيء الكثير، وقال العلماء إنها في كل موطن تكون مقدرة بحسب العمل الذي يعمله الإنسان، فإن كان الإنسان يريد أن يخرج من بيته إلى عمله فإنه يقولها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنهض مستعينا. وإن كان الإنسان يريد أن يأكل فإنه يأكل ويقدم هذه العبارة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، أي آكل، مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان يريد أن يقرأ أو يكتب، وهكذا في كل أعماله يسمي الله سبحانه وتعالى حتى في النوم. والنوم كما ذكرنا أمر عظيم وسر عجيب من أسرار الخلق، يبتدئ نومه ببسم الله سبحانه وتعالى، وعندما يسمي الله سبحانه وتعالى فإنه يلتجئ إليه ويستعين به ويقول باسمك اللهم أضع، باسمك اللهم أموت وأحيا. الموت، النوم موت كما قلنا، وعودته إلى الاستيقاظ مرة أخرى إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى. فهو يقدم هذا الاسم، يقدم تسمية الله سبحانه وتعالى في هذا الموت، باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني وباسمك أحيا. ثم بعد ذلك إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا تأكيد على أن النوم إحدى الموتتين، تأكيد على أن النوم إحدى الموتتين. ولذلك يقول باسمك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وردت أيضا صيغ أخرى عند إرادة النوم، باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن أمسست روحي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا كله أيضا من باب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن باب الاستعداد للموت، لأن الإنسان قد تقبض روحه في هذه النومة فلا ترسل أبدا. وهذا أيضا يدلنا على وجوب استصحاب ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال، في حال إرادة النوم وفي حال الاستيقاظ من النوم. وفي حال الاستيقاظ من النوم يظهر جليا حمد الله سبحانه وتعالى وذكره، شكره على هذه النعمة، أن من على العبد بالحياة بعد الموت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إليه المرجع والمآب فيما بعد ذلك في يوم القيامة. لله سبحانه وتعالى البعث والنشور لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا أيضا دعاء من أدعية النوم. وهذه الصيغ المتعددة تدل كلها على أهمية الدعاء عند النوم. والإنسان المسلم لا حرج عليه أن يختار صيغة من هذه الصيغ الواردة، ولو جمع بينها كان خيرا، ولو اختار الأتم والأكمل كان خيرا أيضا، لكن المهم ألا يخلي الإنسان المسلم نومه من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا فوض أمره إلى الله وإذا دعا بهذا الدعاء كان في حفظ الله وفي رعايته إن عاش وإن مات بعد ذلك. وحال النوم أيها الإخوة لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى فيها، لكن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يذكر الله عند ابتداء هذا الأمر، عند إرادة النوم. وأما حال النوم فإن الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز عن العبد ما عساه أن يقع منه حال نومه. فلو تكلم حال نومه ببعض الكلمات التي يأثم بها لو كان مستيقظا فإنه لا يؤاخذ بها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، لكنه إذا ابتدأ نومه بهذا كان في حفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الثاني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا الدعاء العظيم: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، تماما كما يفعل بالإنسان حال الاحتضار وحال الموت. الإنسان حال النوم يفعل ذلك لأنه قد يفجأه الأجل وهو في نومته هذه فلا يقوم كما قلنا. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. إلجاء الظهر يكون من باب طلب المعونة، يكون من باب الاستناد، والله سبحانه وتعالى هو خير مستند وخير معتمد. الإنسان لا يملك في من أمره شيئا إذا نام، قد يأتيه عدوه ويقتله وهو على فراشه. من الذي يلتجئ إليه الإنسان من الأعداء ومما يخاف منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ألجأت ظهري إليك، يعني أطلب حمايتك يا رب، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا أيضا فيه إقرار بالإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل عبد مكلف. هنا في هذا الموطن لا بد أيضا من التصريح به: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وفي هذا الكتاب الخير والهدى والنور، فيه أركان الإيمان كلها. الإيمان بالكتاب هذا يعني الإيمان بكل ما ذكر في هذا الكتاب من أركان الإيمان، فيه الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه الملائكة، وفيه الرسل، وفيه الكتب، وفيه القدر، كل هذا في الكتاب. فالذي يؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن ببقية بالأركان كلها. قال وبنبيك الذي أرسل، النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته وكتابه مذكوران في أركان الإيمان ومذكوران في الكتاب، فلماذا أعاد ذكرهما؟ هذا من باب ذكر العام الخاص بعد العام للعناية والاهتمام كما يقولون، لأهمية هذا أفرد بالذكر مرة أخرى مع أنه داخل في الإيمان بالكتاب. الإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبنبوته، ولكنه أعاده هنا لأهميته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من أنبياء الله ورسله، لكنه أعادهما بعد ذلك لأهمية شأنهما، لعظم شأن جبريل وميكائيل عليهما السلام. فهنا أعيد ذكر النبي وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الموضوع مع أنه داخل في أركان الإيمان التي قبله. ولماذا كرر هذين اللفظين؟ لماذا قال بنبيك الذي أرسل؟ لماذا لم يقل برسولك الذي أرسلت؟ لما في الجمع بين اللفظين من الفضيلة. النبي بينه وبين الرسول فارق، كما يرجح بعض العلماء في معاني النبي ومعاني الرسول، قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا بعض تأويلها عند بعض العلماء، والرسول من أوحي إليه بشرع ثم أمر بتبليغه، فعندما يجمع بين اللفظين يجمع بين هذين المعنيين العظيمين، معنى النبوة ومعنى الرسالة. معنى الرسالة أخص من معنى النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين هذين الأمرين العظيمين، بين النبوة وبين الرسالة. فالإنسان المسلم عندما يصرح بهذا المعنى يجمع في دعائه ويجمع في ذكره بين هذين المعنيين الكريمين اللذين امتن الله سبحانه وتعالى بهما على رسوله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يساره.